بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في كتاب لطائف المعارف لابن رجب بن الحنبلي رحمة الله عليه، في وظائف شهر ربيع الأول، المجلس الأول، وفيه ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان قد صدر هذا الباب بحديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، هذا لمنجدل في طينته، وسوف أنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين يرين. وكان كنا قد وصلنا في شرح هذا الحديث إلى الدليل الأول، وهو دعوة أبي إبراهيم، وانتهينا من ذلك. ويأتي الدليل الثاني، وهو بشارة عيسى عليه السلام، صفحة 155. قال الثاني، يعني الدليل الثاني الذي استدل به الرسول الله صلى الله عليه وسلم، بشارة عيسى به، وعيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل. وقد قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد كان المسيح عليه السلام يحض على اتباعه ويقول إنه يبعث بالسيف، فلا يمنعنكم ذلك منه. وروي عنه أنه قال: سوف أذهب أنا ويأتي الذي بعدي لا يتحمدكم بدعواه، ولكن يسل السيف فتدخلونه طوعا وكرها. وفي المسند عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلى عيسى عليه السلام: إني باعث بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب، كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: إن أحب الأمم إلى الله عز وجل لأمة أحمد. قيل له: وما فضلهم الذي تذكر؟ قال: لم تذلل لا إله إلا الله على ألسن أمة من الأمم تذليلها على ألسنتهم. تذلل يعني تسهل، يعني تيسر. نعم نعم. الثالث مما دل على نبوته قبل ظهوره، يعني الدليل الثالث، رؤيا أمه التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. ذكر أن أمهات المؤمنين كذلك يرين. والرؤية هنا إن أريد بها رؤيا المنام، فقد روي أن آمنة بنت وهب رأت في أول حملها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها بشرت بأنه يخرج منها عند ولادتها نور تضيء له قصور الشام. هذه رواية رواها ابن إسحاق وكذلك ابن حبان في الصحيح. وروى الطبراني بإسناده عن أبي مريم الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي شيء كان أول من أمر نبوتك؟ أي يعني أو أي شيء كان أول علامة؟ قال: أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم، وتلا: ومنك ومن نوح. الآية. وبشرى المسيح ابن مريم، ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامها أنه خرج من بين يديها سراج أضاءت له قصور الشام، ثم قال: ووراء ذلك مرتين أو ثلاثا. وإن أريد بها رؤيا عين كما قال ابن عباس في قوله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، إنها رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فقد روي أن أمينة رأت ذلك عند ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر ابن إسحاق: كانت آمنة بنت وهب تحدث أنها أتيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. وآية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، طبعا بصرى معروفة في الشام، فإذا وقع فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في الإنجيل أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن سعد عن الواقدي بأسانيد له متعددة أن آمنة بنت وهب قالت: لقد علقت به، تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب. ودي أيضا من يعني علامات النبوة، نبوة صلى الله عليه وسلم. أمه لم تشعر بأي شيء مما تشعر به النساء في الحمل، لا في الحمل ولا في الولادة، لا في الحمل ولا في الولادة. وهذه الرواية طبعا من طريق الواقدي، لكن في رواية ابن إسحاق التي ذكرناها قريبا والتي أخرج ابن حبان في صحيحه أيضا ذكرت أم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنها لم تشعر بهذا الحمل ولم تتألم منه. أنا حتى قلت في المنظومة بتاعتي في الشمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، قلت: وأمه في الحمل لم تشعر بضعف أو ألم، وأمه في الحمل لم تشعر بضعف أو ألم، وهذا طبعا على غير العادة. فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب، ثم وقع إلى الأرض معتمدا على يديه، ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. وفي حديث بعضهم: وقع جاثيا على ركبتيه، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى رؤيت أعناق الإبل ببصرى، يعني من النور، رافعا رأسه إلى السماء. وروى البيهقي بإسناده عن عثمان ابن أبي العاص: حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدته، قالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور أو إلا نور، وإني أنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول لتقعن علي. وخرج الإمام أحمد من حديث عتبة ابن عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آمنة قالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءت لهم قصور الشام. وروى ابن إسحاق عن جهم ابن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر عمن حدثه عن حليمة أم النبي، دي رواية بتاعت ابن إسحاق وهي موجودة في صحيح ابن حبان. وروى ابن إسحاق عن جهم ابن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر عمن حدثه عن حليمة أم النبي صلى الله عليه وسلم التي أرضعته أن آمنة بنت وهب حدثتها قالت: إني حملت به فلم أر حملا قط كان أخف علي منه ولا أعظم بركة منه صلى الله عليه وسلم. لقد رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته في القرآن توصف بالنور، توصف بالنور، بينما شريعة موسى عليه السلام توصف بالضياء، كما في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا موسى وأخاه هارون بآية وضياء مبين. آية سبحان الله، حد يذكرني بالآية؟ أنت كمان مش حافظين؟ فرقان وضياء، الفرقان وضياء وذكرا للمؤمنين. هنا وصف الله عز وجل رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالنور، ووصف رسالة عيسى بالضياء. لماذا؟ العلماء يقولون النور ليس له شعاع، ليس له حرارة، زي نور القمر، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فوصف الشمس بالضياء لأن فيها حرارة، بينما القمر نور بغير حرارة. فلأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيها التيسير والتوسعة على الناس فوصفت بالنور، لأنها ليس فيها الأغلال التي فرضت على بني إسرائيل، بينما رسالة موسى كان فيها تشديد وكانت فيها أغلال على بني إسرائيل، فلهذا وصفت بالضياء. واضح؟ لأن فيها نوع من الشدة ونوع من الأغلال. فهذه لفتة تأتي على الماشي كده. قال: وأنت لم وفي هذا المعنى يقول العباس في أبياته المشهورة السائرة: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وأما إضاءة قصور بصرى بالنور الذي خرج معه فهو إشارة إلى ما خص الشام من نور نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنها دار ملكه، كما ذكر كعب أن في الكتب السابقة محمد رسول الله مولده بمكة ومهاجره بيثرب، يعني يثرب يعني المدينة، وملكه بالشام، معروف أن الخلافة كانت في الشام فترة، فمن مكة بدأت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الشام ينتهي ملكه، ولهذا أسري به صلى الله عليه وسلم إلى الشام إلى بيت المقدس، كما هاجر إبراهيم عليه السلام من قبله إلى الشام. قال بعض السلف: ما بعث الله نبيا إلا من الشام، فإن لم يبعث منها هاجر إليها، وفي آخر الزمان يستقر العلم والإيمان بالشام، فيكون نور النبوة فيها أظهر منه في سائر بلاد الإسلام. طبعا معروف أن فضائل الشام كثيرة، وذلك كتب، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أهل الشام أنهم مرابطون إلى القيامة، ونحن نرى يعني حتى اليوم نحن يعني نجد الجهاد والرباط في الشام إلى يومنا هذا. وخرج الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص وأبي الدرداء، وخرج الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصرة فأتبعته بصري، فإذا هو عمود ساطع عمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وفي المسند والترمذي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، يعني الشام. وبالشام ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وهو المبشر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقرر عند نزوله دين محمد عليه الصلاة والسلام ويحكم به، ولا يقبل من أحد غير دينه، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويصلي خلف إمام المسلمين، ويقول: إن هذه الأمة أئمة بعضها لبعض، إشارة إلى أنه متابع لدينهم غير ناسخ له. يعني المسيح عندما ينزل لن ينزل بدين جديد، وإنما سينزل متبعا لدين المسلمين، وهو الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشام هي في آخر الزمان أرض المحشر والمنشر، فيحشر الناس إليها قبل القيامة من أقطار الأرض، فيهاجر خيار أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم، وهي أرض الشام طوعا، كما تقدم أن خيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. مهاجر يعني المكان الذي هاجر إليه إبراهيم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم في صحيحيهما. وقال أبو أمامة: لا تقوم الساعة حتى ينتقل خيار أهل العراق إلى الشام، وشرار أهل الشام إلى العراق. خرجه الإمام أحمد. وطبعا في الأحاديث إن إيه إن العراق إيه أرض الفتن والنفاق. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز فتضيء لها أعناق الإبل ببصرة. يعني هذه من علامات الساعة، وقد حدث ذلك، والأئمة يذكرون ذلك في التاريخ، أظن في القرن السادس أنه حدث، وأخبر به الشيخ الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر عن العلماء أنهم رأوا ذلك ورأوا فعلا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من خروج هذه النار، وأنها أضاءت حتى رأوا من البلدان البعيدة أعناق الإبل ببصرة. قال: وقد خرجت هذه النار بالحجاز بقرب المدينة أهي، ورؤيت أعناق الإبل من ضوئها ببصرة في سنة 54 و600، وعقيبها جرت واقعة ببغداد، وقتل بها الخليفة وعامة من كان ببغداد، وتكامل خراب أرض العراق على أيدي التتار، وهاجر خيار أهلها إلى الشام من حينئذ. فأما شرار الناس فتخرج نار في آخر الزمان فتسوقهم إلى الشام قهرا، حتى يجتمع الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعة. وفي سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. وخرجه الحاكم ولفظه: خير منازل المسلمين يومئذ، يعني دمشق. إخواني، كان من هذه الأمة فهو من خير الأمم عند الله عز وجل. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. بعض العلماء يحمل هذه الآية على الصحابة خاصة، وبعضهم يقول هذه عامة في الأمة المحمدية. ولا شك أن كل شيء سبب لفضيلة الأمة المحمدية، فالصحابة هم لهم سبق، قاصبوا السبق في ذلك. يعني إذا أي معنى تحصل به هذه الأمة على فضيلة، فإذا نظرت إلى الصحابة في تحقيق هذا المعنى ستجدون أنهم حققوه في أفضل إيه معانيه. لما كان هذا الرسول النبي الأمي خير الخلق وأفضلهم، كانت أمته خير أمة وأفضلها، فما يحصل بمن كان من خير الأمم وانتسب إلى متابعة خير الخلق وخصوصا من كان يسكن خير منازل المسلمين في آخر الزمان، إلا أن يكون متصفا بصفات الخير مجتنبا لصفات الشر. وقبيح به أن يرضى لنفسه أن يكون من شر الناس مع انتسابه إلى خير الأمم ومتابعة خير الرسل. من هنا نأخذ أن الأمة ليس العرب فقط، وإنما كل من اتبع الرسول فهو مؤمن، فهو من الأمة المحمدية. الأمة المحمدية ليست هذه النسبة باعتبار النسب ولا الأرض ولا العرق، وإنما باعتبار الإسلام والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من آمن برسول الله فهو من أمة النبي، حتى وإن كان من الصين أو حتى من المريخ ممكن. جزاك الله خير، ما شاء الله. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فخير الناس من آمن وعمل صالح. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذا هو سبب الخيرية، وهو أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فمن لم يكن كذلك فهو ليس لهم من تلك الخيرية نصيب. خليه طبعاً حامل بهم اشربوا انت، ما شاء الله. شو او شوف يعني اي حد يشرب، يعني ما اعرفش انت بتشربه ازاي يعني، وبدون سكر يبقى على شرط الشيخ الشيوخ، على شرط المشايخ. احنا العواجيز بنشربه من غير سكر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: خير الناس من فقه في دين الله ووصل رحمه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وفي رواية: خير الناس أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. وقال: الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه أو فقه. إذن الخيرية ليس لمجرد انتسابك للنبي مثلا، تقول أنا من الأشراف ها، أو أنا يعني أو ينتهي نسبي إلى الرسول، ليست الخيرية بهكذا، وإنما الخيرية لاتباعك للرسول واقتدائك به. وقال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وقال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وقال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. وقال: شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. وقال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبدا أذهب آخرته بدنيا غيري. وداود كما قال عمر يعني أحمق الناس. قيل لعمر: من أحمق الناس؟ قال: من باع آخرته بدنيا، يعني اشترى الدنيا وضحى بالآخرة. فقيل لهم: من أحمق منه؟ قال: من باع آخرته بدنيا غير، يعني يسرق ليطعم أولاده مثلا، يأكل المال الحرام أو يأخذ المال الحرام ليكنزه فيموت هو ولا ينتفع بهذا المال وينتفع به الورث. ده أحمق الناس، ده أشد الناس حمق. يعني باع آخرته ليس بدنيا نفسه بل بدنيا غير، والعياذ بالله. وقال: إن من شر الناس منزلة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. طب ده الوجهين ده أشار الناس، أبو ثلاثة ده بقى يعمل إيه؟ ها؟ احنا عندنا في مصر يقولك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقولك أبو وجهين منافق، وأبو ثلاثة كافر، أو هذا المعنى يعني. في ناس كده يعني وعندهم يعني مقدرة ان يجلس معاك تشعر انه على طريقتك، يروح يجلس مجلس تاني مع ناس الآخرين يخالفونك، تشعر أنه منهم وهم منهم. فهذا والعياذ بالله، يعني نسأل الله العافية. كان يقول لك صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق، عندنا في مصر يقول لك صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق. صاحب بالين، بال وبال، يعني غرض وغرض، جهة وجهة، خلق وخلق. صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق، يمكن بقى لما يزيدوا بقى أصلا أكيد بيزيدوا. وقال إن من شر الناس عند الله منزلة من يقرأ كتاب الله ثم لا يرعوي إلى ما فيه، يعني يكون حافظ للقرآن ودارس للقرآن ولا يعمل بما فيه، بل يعمل بخلاف ما فيه، نعوذ بالله. فهذا أقيمت عليه الحج، يعني في واحد قد يكون جاهل بكتاب الله ويخالف كتاب الله جهلا منه، بخلاف من يعلم ويتعمد المخالفة، أو يعلم حكم الله ويعمل بخلاف حكم الله. فهذا والعياذ بالله كما قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها لكنهم لم يعملوا بها، فلم يحملوها على الوجه الصحيح، كمثل الحمار يحمل أسفار، الحمار تحط فيه كتب، هو معنى أنه شايل الكتب، يبقى هو عالم، هو أجهل خلق الله، وهو يضرب به المثل في الجهل، الحمار، فرغم أنه يحمل على ظهره الكتب لكنه لا ينتفع بها، كما قال العيس: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، تجد الدابة عليها الايه؟ الماء، وهي عطشانة ولا تستطيع أن تشرب منه. أعمال الأمة تعرض على نبيها في البرزخ، فليستحي عبد أن يعرض على نبيه من عمله ما نهاه عنه. لما وقف صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قال: إني فرطكم على الحوض، أي متقدمكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم يستحي من سيئات أمته إذا عرضت عليه. وقال: لا يؤخذن برجال من أمتي ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. خير هذه الأمة أولها قرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا القرن احنا تعودنا وعرفنا أن القرن 100 سنة، وهذا هو الأشهر، لكن أحيانا يطلق القرن على الجيل بصرف النظر عن عدد السنين. فالصحابة جميعا يسمون قرنا، والتابعون يسمون قرنا، وتابع التابعين يسمون إيه؟ قرنا، بهذا الاعتبار. وهذا هو المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فالقرن هنا هم أصحاب النبي، أو من عاشوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه، وإلا لو قصد مطلق الزمان يبقى الكفار الذين كانوا في زمان النبي يحصلون على هذه الفضيلة، وليس ذلك مرادا. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: بعثت من خير قرون قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. كم قد جاء مدح أصحابه في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى آخر الآية. وخص الصديق من بينهم بالصحبة بقوله: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، يعني في الغار. لما جال الرسول صلى الله عليه وسلم عروس الإسلام وأبرزها للبصائر من خدرها، أخرج أبو بكر رضي الله عنه ما له كله نثارا لهذا العروس، فأخرج عمر النصف موافقة له، فقام عثمان بوليمة العرس، فجهز جيش العسرة. ايه هو جيش العسرة؟ بتاع تبوك. طبعا سيدنا ابو بكر اتى بماله كله وقال له النبي فماذا ابقيت لاهلك؟ قال له ابقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلم علي ان الدنيا ضرة هذه العروس وانهما لا يجتمعان فبت طلاقها ثلاثا. فالحمد لله الذي خصنا بهذه الرحمة وأسبغ علينا هذه النعمة وأعطانا ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل الجمة، فقال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. من أين في الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي ما سلك طريقا إلا هرب الشيطان من ذلك الطريق؟ الصابر على مر الضيق أو علي بحر العلم العميق أو حمزة والعباس، أفيهم مثل طلحة والزبير القرينين أو مثل سعد وسعيد هيهات؟ من أين أو مثل ابن عوف وأبي عبيدة؟ ومن مثل الاثنين إن شبهتهم بهم فقد أبعدتم القياس. من أين في زهاد الأمم مثل أويس اللي هو أويس الإيه؟ القرني، أو في عبادهم مثل عامر ابن عبد القيس، أو في خائفهم مثل عمر ابن عبد العزيز هيهات؟ ليس ضوء الشمس كالمقداس. أو في علمائهم مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي السديد السالك، كيف نمدحه وهو أجل من ذلك؟ ما أحسن بنيانه والأساس، أثم أعلى من الحسن البصري وأنبل؟ أثم أعلى أي أهناك يعني أثم أعلى من الحسن البصري وأنبل؟ أو ابن سيرين الذي بالورع تبتل؟ أو سفيان الثوري الذي بالخوف والعلم تسربل؟ أو مثل أحمد الذي بذل نفسه لله وسبل؟ تالله ما في الأمم مثل ابن حنبل. ارفع صوتك بهذا ولا بأس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني تقول ارفع رأسك أنت مسلم، مش تقول أنت مصري، عندك ارفع رأسك أنت مصري. يعني يميزك يعني كونك مصري؟ أنت اتولدت في مصر فصرت مصري، ما مصر فيها الطيب والخبيث يعني، لكن ارفع رأسك لأنك مسلم تحمد الله على ذلك. والإنسان يفتخر بالشيء الذي اكتسبه وليس بالشيء الذي جبل عليه. يعني أقول ارفع رأسك أنت إنسان، وما أنت اللي اخترت نفسك إنسان أو حيوان؟ هذا شيء ليس اختيار لك فيه. ارفع رأسك أنت مصري أنت ليبي أنت كذا، أنت لم تختر هذا، فكيف يعني تمدح نفسك في شيء أنت لم تسعى إليه ولم تأخذ بأسبابه وإنما جبلت عليه فقط؟ أما إذا قلت أنا مسلم، ارفع رأسك أنت مسلم فأنت اكتسبت الإسلام وأمنت بالرسول طوعا وصدقت به طوعا. ولذلك الأثر بيقول إيه؟ حب الوطن من الإيمان. في أثر كده يروى عن الرسول ولكن أصلا ليس له حتى سند عن الرسول، يعني لا يروى في كتاب من الكتب. الناس يقول قال رسول الله حب الوطن من الإيمان، أصلا ما قالش ولا حتى موجود في كتاب إنه قال، حتى الكذابين ما قالوش إنه قال، يعني لا تجد هذا الحديث حتى في الكتب الموضوعات اللي حب الوطن من الإيمان. لا، أنا بحب مكة أكثر من مصر، لا أحب المدينة أكثر من مصر، يعني مش حب الوطني هو الإسلام أينما كان، فهو ده اللي إيه الذي يزيدك إيمانا. أما كونك مصري كونك شامي كونك عراقي، أنت اخترت هذا، أنت لم تختار ولم تسعى إليه ولم تأخذ بأسبابه، فكيف يكون ذلك سببا للإيمان؟ كيف يكون هذا الإيمان؟ لابد أن يكون لشيء اكتسبته بنفسك وأخذت بأسبابه وسعيت إليه. نعم نعم، بقيس أو تميم، جزاك الله خير. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء نخل مجزع. لاح شيب الرأس مني فنصح بعد لهو وشباب ومرح، إخوتي توبوا إلى الله بنا قد لهونا وجهلنا ما صلح، نحن في دار نرى الموت بها لم يدع فيها لذي اللب فرح، يا بني آدم صونوا دينكم ينبغي للدين ألا يطرح، واحمدوا الله الذي أكرمكم بنبي قام فيكم فنصح، بنبي فتح الله به كل خير نلتموه ومنح، مرسل لو يوزن الناس به في التقى والبر خف ورجح، فرسول الله أولى بالعلى ورسول الله أولى بالمدح. في مجلس آخر أيضا في مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، المجلس الثاني في ذكر مولده أيضا، قال خرج مسلم يعني في صحيح من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزلت علي فيه النبوة. أما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فكالمجمع عليه بين العلماء، وقد قاله ابن عباس وغيره، وقد حكي عن بعضهم أنه ولد يوم الجمعة وهو قول ساقط مردود، وروي عن أبي جعفر الباقر أنه توقف في ذلك وقال لا يعلم ذلك إلا الله، وإنما قال هذا لأنه لم يبلغه في ذلك ما يعتمد عليه فوقف تورعا. وأما الجمهور فبلغهم في ذلك ما قالوا بحسبه، وقد روي عن أبي جعفر أيضا موافقتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين موافقة لما قاله سائر العلماء، وحديث أبي قتادة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ولد نهارا في يوم الاثنين. طب إزاي يعرف نهارا؟ يعني إيه في الحديث ما يدل على كونه كان نهارا؟ لأنه سئل عن الصيام، والصيام يكون بالليل أم بالنهار؟ يكون بالنهار، واضح. وقال يوم، واليوم إذا أطلق يقصد به الإيه؟ النهار، واضح. كما تقول يوم وليلة، يوم وليلة يعني يوم وليلة، ما هو أصلا الليلة من اليوم، يوم وليلة أي نهار وليلة. وقد روي أنه ولد عند طلوع الفجر منه، وروى أبو جعفر بن أبي شيبة في تاريخه، وخرجه من طريق أبو نعيم في دلائل النبوة ومطبوع بإسناد فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان بمر الظهران راهب يدعى عيصى من أهل الشام، وكان يقول يوشك أن يولد فيكم يا أهل مكة مولود تدين له العرب ويملك العجم، هذا زمانه، فكان لا يولد بمكة مولود إلا سأل عنه. فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عبد الله ابن عبد المطلب حتى أتى عيسى فناداه فأشرف عليه فقال له عيسى كن أباه، فقد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين، ويبعث يوم الاثنين ويموت يوم الاثنين. قال إنه ولد لي مع الصبح مولود. قال فما سميته؟ قال محمد. قال والله لقد كنت أشتهي أن يكون هذا المولود فيكم أهل البيت لثلاث خصال بها نعرفه، فقد أتى عليهن منها أنه طلع نجمه البارحة، في قصة أي أخرى رواها سيدنا سلمان الفارسي، رواها الإمام ابن إسحاق في المغازي وهي موجودة في السيرة لابن هشام. يقول سلمان الفارسي كنت صبيا وكنت فوق بيت لنا، فسمعت رجلا من رهبان اليهود ينادي بصوت عال بأن نجم محمد قد ظهر، بأن نجم محمد قد ظهر، يعني وهذه كذا علامة يعرفوا منها اليهود أن هذا النجم إذا ظهر فهو علامة على أنه النبي الذي يكون في آخر الزمان قد ولد، وهذه أيضا رواية أخرى، وأنه ولد اليوم وأن اسمه محمد، انطلق إليه فإنه الذي كنت أحدثكم عنه. وقد روي ما يدل على أنه ولد ليلا، وقد سبق في المجلس الذي قبله من الآثار ما يستدل به لذلك. وفي صحيح الحاكم لو مستدرك عن عائشة قالت كان بمكة يهودي يتاجر فيها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا لا نعلم. فقال ولد الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس، اللي هي إيه؟ ختم النبوة. فخرجوا باليهودي حتى أدخلوه على أمه فقالوا أخرجي إلينا ابنك، فأخرجته وكشفوا عن ظهره فرأى تلك الشامة أي العلامة، فوقع اليهودي مغشيا عليه، فلما أفق قالوا ويلك ما لك؟ قال ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل. هو ده الانزعاج. ما ربنا قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا الحديث يدل على أنه ولد بخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، ونبوة من علامات نبوته التي كان يعرفه بها أهل الكتاب ويسألون عنها ويطلبون الوقوف عليها. وقد روي أن هرقل بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك من ينظر له خاتم النبوة ثم يخبره عنه. وقد روي من حديث أبي ذر وعتبة بن عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملكين اللذين شق صدره وملأه حكمة هما اللذان ختماه بخاتم النبوة. وهذا يخالف حديث عائشة. هذا يعني الحديث عائشة يدل على أن ختم النبوة ولد به النبي، بينما هذا الحديث يدل على أنه كان وضع في ظهره هذا الخاتم بعد ولادته بزمن. وقد روي أن هذا الخاتم رفع من بعد موته من بين كتفيه، ولكن إسناد هذا الحديث ضعيف. وقد روي في صفة ولادته آيات تستغرب، فمنها ما روي عن آمنة بنت وهب أنها قالت وضعته فما وقع كما يقع الصبيان، وقع واضعا يده على الأرض رافعا رأسه إلى السماء. وروي أيضا أنه قبض قبضة من التراب بيده لما وقع بالأرض، وهذه الأثر تقدمت في المجلس السابق. فقال بعض القافة إن صدق الفأل ليغلبن أهل الأرض. وروي أنه وضع تحت جفنة فانفلقت عنه ووجدوه ينظر إلى السماء، واختلفت الروايات هل ولد مختونا؟ فروي أنه ولد مختونا مسرورا يعني مقطوع السرة، حتى قال الحاكم تواترت الروايات بذلك. وروي أن جده ختنه وتوقف الإمام أحمد في ذلك. قال المروذي سئل أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال الله أعلم، ثم قال لا أدري. قال أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر من أصحابنا قد روي أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، ولم يجترئ أبو عبد الله على تصحيح هذا الحديث. وأما شهر ولادته فقد اختلف فيه، فقيل في شهر رمضان روي عن عبد الله بن عمرو بإسناد لا يصح، وقيل في رجب ولا يصح، وقيل في ربيع الأول وهو المشهور بين الناس، حتى نقل ابن الجوزي وغيره عليه الاتفاق، ولكنه قول جمهور العلماء. ثم اختلفوا في أي يوم كان من الشهر، فمنهم من قال هو غير معين وإنما ولد في يوم الاثنين من ربيع الأول من غير تعيين لعدد ذلك اليوم من الشهر، والجمهور على أنه يوم معين منه. ثم اختلفوا، فقيل الليلتين خلت منه، وقيل لثمان خلت منه، وقيل لعشر، وقيل لاثنتي عشرة، وقيل لسبعة عشرة، وقيل لثمان عشرة، وقيل لثمان بقين منه، وقيل إن هذين القولين غير صحيحين كما حكي عنه بالكلية عمن حكي عنه بالكلية. والمشهور الذي عليه الجمهور أنه ولد يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول، وهو قول ابن إسحاق وغيره. وأما عام ولادته فالأكثرون على أنه عام الفيل، وممن قال ذلك قيس بن مخرمة وقباس بن أشيم وابن عباس، وروي عنه أنه ولد يوم الفيل. وقيل إن هذه الرواية وهم، إنما الصحيح عنه أنه قال عام الفيل. ومن العلماء من حكى الاتفاق على ذلك وقال كل قول يخالفه وهم. والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد بعد الفيل بخمسين يوما. وقيل بعده بخمس وخمسين يوما، وقيل بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقد قيل إنه ولد بعد الفيل بعشر سنين، وقيل بثلاث وعشرين سنة، وقيل بأربعين سنة، وقيل قبل الفيل بخمس عشرة سنة، وهذه الأقوال وهم عند جمهور العلماء، ومنها ما لا يصح عمن حكي عنه. قال إبراهيم ابن المنذر الحزامي: الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. وقال خليفة بن خياط: هذا هو المجمع عليه، وكانت قصة الفيل توطئة لنبوته وتقدمة لظهوره وبعثته، وقد قص الله ذلك في كتابه فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل استفهام تقرير لمن سمع هذا الخطاب، وهذا يدل على اشتهار ذلك بينهم معرفتهم به، وأنه مما لا يخفى علمه عن العرب خصوصا قريش وأهل مكة، وهذا أمر اشتهر بينهم وتعارفوه وقالوا فيه الأشعار السائرة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين يستطعمان، يعني يطلبان الطعام. وفي هذه القصة ما يدل على تعظيم مكة واحترامها واحترام بيت الله الذي فيها، وولادة النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك تدل على نبوته ورسالته، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث بتعظيم هذا البيت وحجه والصلاة إليه، وكان هذا البلد هو موطنه مولده، فاضطره قومه عند دعوتهم إلى الله إلى الخروج منه كرها بما نالوه منه من الأذى، ثم إن الله تعالى ظفره بهم وأدخله عليهم قهرا، فملك البلد عنوة وملك رقاب أهله، ثم من عليهم وأطلقهم وعفى عنهم، فكان في تسليط نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه البلد وتمليكه إياه ولأمته من بعده ما دل على صحة نبوته، فإن الله حبس عنه من يريده بالأذى وأهلكه اللي هم أهل الفيل يعني، ثم سلط عليه رسوله وأمته كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته إنما قصدهم تعظيم البيت وتكريمه واحترامه، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على من قال: اليوم تستحل الكعبة، وقال: اليوم تعظم الكعبة. وقد كان أهل الجاهلية غيروا دين إبراهيم وإسماعيل بما ابتدعوه من الشرك وتغيير بعض مناسك الحج، فسلط الله رسوله وأمته على مكة فطهروها من ذلك كله، وردوا الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف، وهو الذي دعا لهم مع ابنه إسماعيل عند بناء البيت أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل بهذه الصفة، فطهر البيت وما حوله من الشرك، ورد الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف والتوحيد الذي لأجله بني البيت، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأما تسليط القرامطة على البيت بعد ذلك فإنما كان عقوبة بسبب ذنوب الناس، ولم يصلوا إلى هدمه ونقضه ومنع الناس من حجه وزيارته كما كان يفعل أصحاب الفيل لو على هدمه وصرف الناس عن حج. والقرامطة أخذوا الحجر والباب وقتلوا الحاج أي الحجاج وسلبوهم أموالهم، ولم يتمكنوا من منع الناس من حجه بالكلية ولا قدروا على هدمه بالكلية كما كان أصحاب الفيل يقصدونه، ثم أذلهم الله بعد ذلك وخذلهم وهتك أسرارهم وكشف أسرارهم. والبيت المعظم باق على حاله من التعظيم والزيارة والحج والاعتمار والصلاة إليه، لم يبطل شيء من ذلك عنه بحمد الله ومنه. وغاية أمرهم أنهم أخافوا حاج العراق حتى انقطعوا بعض السنين ثم عاد، ولم يزل الله يمتحن عباده المؤمنين بما يشاء من المحن، ولكن دينه قائم محفوظ لا يزال تقوم به أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه بشارة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت يحج ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج ولا يزال كذلك حتى تخربه الحبشة ويلقون حجارته في البحر، وذلك بعد أن يبعث الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين كلهم، فلا يبقى في الأرض مؤمن ويسرى بالقرآن من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الأرض قرآن ولا إيمان شيء في الخير. فبعد ذلك تقوم الساعة ولا تقوم إلا على شرار الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم ويوم أنزلت علي فيه النبوة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم نبئ يوم الاثنين. وفي المسند عن ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وفي المسند عن ابن عباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. وذكر ابن إسحاق أن النبوة نزلت يوم الجمعة وحديث أبي قتادة يرد هذا. واختلفوا في أي شيء كان ابتداء النبوة، فقيل في رمضان وقيل في رجب ولا يصح، وقيل في ربيع الأول، وقيل إنه نبئ يوم الاثنين لثمان من ربيع الأول. وأما الإسراء فقيل كان في رجب وضعفه غير واحد، وقيل كان في ربيع الأول وهو قول إبراهيم الحربي وغيره، يعني المشهور عند الناس هو المضعف. وأما دخوله المدينة وفاته صلى الله عليه وسلم فكان في ربيع الأول بغير خلاف، مع الاختلاف في تعيين ذلك اليوم من أيام الشهر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وأنزلت علي فيه النبوة، إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها نعم الله على عباده. فإن أعظم نعم الله على هذه الأمة إظهار محمد صلى الله عليه وسلم لهم وبعثته وإرساله إليه، كما قال تعالى لقد من الله على إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فإن النعمة على الأمة بإرساله أعظم من النعمة عليهم بإيجاد السماء والأرض والشمس والقمر والرياح والليل والنهار وإنزال المطر وإخراج النبات وغير ذلك. فإن هذه النعم كلها قد عمت خلقا من بني آدم كفروا بالله وبرسله وبلقائه فبدلوا نعمة الله كفرا. وأما النعمة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم فإن بها تمت مصالح الدنيا والآخرة، وكمل بسببها دين الله الذي رضياه لعباده، وكان قبوله سبب سعادتهم في دنياهم وآخرتهم. فصيام يوم تجددت فيه هذه النعم من الله على عباده المؤمنين حسن جميل، وهو من باب مقابلة النعم في أوقات تجددها بالشكر. ونظير هذا صيام يوم عاشوراء، حيث أنجى الله فيه نوحا من الغرق، ونجى فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده، وأغرقهم في اليم، فصامه نوح وموسى شكرا، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة لأنبياء الله، وقال لليهود نحن أحق بموسى منكم، وصامه وأمر بالصيام. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. روي ذلك عنه من حديث عائشة وأبي هريرة وأسامة بن زيد. وفي حديث أسامة أنه سأله عن ذلك فقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي حديث أبي هريرة أنه سئل عن ذلك فقال إنه يغفر فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح. أنظروا أي انتظروا، أعطوهم إيه وقتا، يعني كما قال تعالى فنظرة إلى ميسرة. ويروى من حديث أبي أمامة مرفوعا: ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس فيغفر للمستغفرين ويترك أهل الحقد بحقدهم. وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. كان بعض التابعين يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه ويقول: اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل، يا من يبهرج بعمله على من تبهرج، والناقد بصير. البهرجة اللي هو التزييف، يعني ها تقول هذا دولار مبهرج، يعني ايه؟ يعني مزيف. جميل. والناقد بصير، يا من يسوف بتطويل امله، الى كم تسوف والعمر قصير. صروف الحتف مترعه الكؤوس، تدار على الرعايا والرؤوس، فلا تتبع هواك، فكل شخص يصير الى بلا والى دروس، او الى بلي والى دروس، هي بلا احسن. وخف من هول يوم قمطرير مخوف شره ضنك عبوس، فما لك غير تقوى الله زاد، وفعلك حين تقبر من أنيس، فحسنه ليعرض مستقيما، ففي الاثنين يعرض والخميس. نقف عند هذا الموضع، ويبقى لنا مجلس ثالث متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو في ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من مجالس ربيع الأول. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.